الرحمن الرحيم. كده يا I'm الله لا يا نادى اطلع مش على الشاف المحل بسوق الصبح الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك بني حاجات عمودة يا رب على صفة المؤدة من تحت لم تحرم ما الله الله الله الله ماله ماله الله الله الله يا ابا الله يا ابا الله اكبر لا الله الله الله الله الله الله الله انا هقول لك على فكره حلوه كويسه تسمعها كلنا قلنا لك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم اللي قلت لك عليها واسمع كلامي الله اكبر الله هي عندها حركات هي هي اللي تحديده وكذا وإن أسر النبي إلى بحث أزواجه حديثا أيوة يا مولاي أيوة لا يستحق الله وإن أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض ماذا يبدأ في السماء اللي في الجنة دي عظيمة الله الله فلما نبأت به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير ثانية محمد قال نبأني العليم الخبير قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد فرت قلوبكما الله اكبر الله اكبر الله يخرب بنا عبا كنت شوية شويه الله اكبر ايوه ما يكلم هذا اعتراف بالجميع الله اكبر وحياة القرآن المستقبل عارف بلادي وعارف انت ايه الهمين يا محمد. الله يا عم فوز الأسماء دي أسفك يعني انت هقولها بكرة الله هو مولانا وجبريل الله الله الله الله ذلك بعد ذلك رجيم. الله الله الله العظيم يا خود الله يا خود. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين الله يا سيدنا. انا مش عارف اقول حاجه والله. هو عمال يخلعني يا سيدي. عليك العوض يا رب. انا عايز اسمع كده شويه يا محمد، انتوا مش معايا؟ والله العظيم دي حاجات شغل، ده شغل غير الشعرية اللي انت بتقوله برضه. عايز اسمع كده شويه قول لي حد من حد افكاره وبعدين يبتدي يقول برضه ويرجع لهم جوابه ويقول لي بتاعه. عارفه الناس دي والله. ايوه كده. ايوه يا عم، ايوه فكرني بشبابي كده لما كنت بقول القرارات دي زمان. انا قول ايوه دلوقتي رضيت الشعب ككل وعايزين حاجات لينا احنا وان شاء الله ما حدش يسمع. لا والله بكلمك يا عليك محمد. تمام يا عم السادي. Oh! قول لي شفتك كده لا مؤاخذة أنا حد شفتك في البداية قول بهن من مسلمات يا مولانا الله ايوه مسلمات ومؤمنات قانتات اللهم صل على محمد محمد الله يسعي حاجتي ان يبدله ازواجا خيرا منكم مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات يا أيها الذين آمنوا حر. الله اكبر. خد بالك. ايوه يا جد. وقول الناس والحجاره عليها ملائكه النار والكبار عليها ملائكة الرجال والتجاز لا يعصون الله ما أمره. لا يعصون الله ما يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الله النبي برد خير الدنيا شوية. الله الله الله الله الله. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا حول. يا أيها الذين آمنوا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم. الله أكبر. الله أكبر. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. نعم. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة التحاريم والتي سجلها بصوته القارئ الشيخ محمد عمران، ونقلناها لأسمع حضراتكم من مسجد الرواعي حيث كانت تقام ذكرى الشيخ محمد أوسية الشريف مؤذن المسجد. وكان هذا الوقت متأخرا، وكانت الساعة 1:00 ليلة 27 من شهر مارس عام 1977.